الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني، عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء، وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما، وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وهو اللطيف الخبير. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ما ترك أمر خير إلا وقد دل أمته عليه، وما ترك أمر سوء إلا وقد أنذر أمته منه. اللهم فاجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، ورسولا عن منهجه ورسالته. اللهم احشرنا في زمرته، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. أما بعد، فأحييكم جميعا أيها الأحباب بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولقاء نسأل الله عز وجل أن يجعله متجددا على الطاعة دائما، ونافعا لنا ولمن يستمع إليه أو يراه في كل مكان. هذا اللقاء لا بد أن يكون له نية وله استحضار لهذه النية، لتكون لله عز وجل خالصة، فيكون منها وعقبها الثمرات إن شاء الله تعالى، الثمرات إن شاء الله تعالى. أيها الأحباب، لازلت ضيفا على صاحب اللقاء وصاحب المقام، فضيلة شيخنا شيخنا وأستاذنا فضيلة دكتور أبي عبد الرحمن، فضيلة دكتور محمد ابن عبد المقصود حفظه الله تعالى ونفع الله به. فحياكم الله وبارك الله فيكم. الله يحييك يا أخي، ربنا يبارك فيك. فأسأل الله عز وجل أن يسدد رميتك، وأن ينفع بك الأمة، وأن ينفعنا بك، وأن ينفع بنا وبك، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. آمين آمين، جزاك الله خيرا. وإياكم شيخنا الحبيب. يعني حندخل في زي ما بيقولوا في الكلام المقصود، ونحاول نصوب الرمية، لعل الله عز وجل أن يسددها. فالوقت والحال والتحديات التي نمر بها لا تسمح لنا بكثير مقدمات. لا يخفى على أحد كما تعلم فضلتك الحملة المصعورة المصوبة نحو الشريعة الإسلامية ونحو السلفيين بصفة خاصة. ويعني المرء يستغرب ويستعجب بمثل هذا، وأن يقوم بها بعض من انتسبوا إلى جلدتنا. والحقيقة أن هذا الأمر إذا نظرنا إلى سنن الله في كونه وإلى سنن الله في الأمم، سنرى أن له إجابة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأي عقل يقبل أن تكون هناك شريعة أنزلها الخالق الذي يعلم من خلق، ويعلم ما ينفعه، ويعلم ما يضره، والذي يرزقه، والذي يحييه ويميته، وأنزل له هذه الشريعة لينظم له حياته، ثم تأتي الاعتراضات ومن انتسب إلى هذه الشريعة تقوم عليه الهجمات. لماذا؟ هذا هو السؤال. فنود من فضلتك إلقاء الضوء على الآراء أو القول الشرعي وراء توجه مثل هذا التوجه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فمطلع سورة العنكبوت يفسر هذا الموقف، قوله تبارك وتعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فالمرء منا إن كان مؤمنا حقا فلابد أن يعرف أن كل هذا بقدر، وأن هذه سنة لله تبارك وتعالى. قال تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. وقال تعالى في أواخر سورة المؤمنين: إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا. هل هذا يستنكر؟ ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخرية حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. ثم يباغت بالسؤال الذي يقطع القلوب حسرة وندامة: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ يعني هذا العذاب الذي تعذبونه وهذه المهانة من أجل كم سنة أو كم يوم؟ كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين أي الحاسبين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ يعني لو أنني في بيتك، ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض، واستأذنتك في أن أدخل الحمام، فقلت لي انتظر حتى أفرغ لك الطريق، ثم قلت من اليمين، ففوجئت بي أدخل إلى الشمال إلى حجرة النوم، وأفتح دولابك وأقلب في ملابسك وحاجياتك، فغضبت أنت طبعا لأنني تحركت في سلطانك بغير إذنك. لو اجتمع العقلاء علينا سيخطئون من؟ سيخطئونني، لأنني ما هو المستند؟ مستندهم أنني تحركت في سلطانك بغير إذنك. هذه الأرض لمن؟ قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله. أبو لهب وأبو جهل كانوا يعرفون هذا. قل أفلا تذكرون؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؟ سيقولون لله. قل أفلا تتقون؟ قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. أدخل في تحدي مع ربنا؟ هل هذا عقل أن أدخل في تحدي مع الله؟ ثم علينا أن نعلم أن كل هذا يجري بقدر، فلا يمكن أبدا. معتقدون في الله عز وجل هكذا، أن كل شيء خلقه عز وجل بقدر، ولا يمكن أن يقع شيء على أرضه وتحت سمائه إلا على وفق مشيئته وإرادته، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وكذلك قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وجعلنا بعضكم فتنة لبعض أتصبرون. فنحن فتنة لهؤلاء، وهم فتنة لنا، وعلينا أن نصبر، لأن الطريق محفوف دائما بالابتلاءات. الطريق محفوف بالابتلاءات، تبتلى، عليك أن تقف الموقف الذي يرضي ربك عز وجل. النتائج ليست إليك، له سبحانه وتعالى، بل له الأمر من قبل ومن بعد، لكن عليك أن تؤدي ما عليك. إن كنت مؤمنا بالقدر فعلا، فعليك أن تقف المواقف التي ترضي ربك تبارك وتعالى بغض النظر عن النتائج، فالنتائج إليه وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. يوشك أن يأتي زمان، هذا حديث أخرجه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يأتي زمان يغربل فيه الناس غربلة، شوف التوكيد، وتبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم، اختلطت، فهم في أمر مريج يعني مختلط، مرج البحرين يلتقيان. يوشك أن يأتي زمان يغربل فيه الناس غربلة وتبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فكانوا هكذا. قالوا: فكيف بنا يا رسول الله؟ منهج. فقال صلى الله عليه وسلم: تأخذون ما تعرفون وتدعون ما تنكرون وتقبلون على أمر خاصتكم وتدعون عنكم أمر عامتكم. فالابتلاءات متلاحقة متلاحقة. فالحمد لله، نحمد الله عز وجل على أنه ربنا سبحانه، وقد أمرنا سبحانه وتعالى أن نحمده لكماله في أسمائه وصفاته، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. لكن نحرص في ظل هذه الهجمة على ألا نكون فتنة للقوم، يعني لابد أن ننضبط في أقوالنا وأن ننضبط في أفعالنا لأن لا نتسبب في المزيد من الفتنة لهؤلاء، وعلينا أن نتحملهم. عسى الله عز وجل أن يهدينا وإياهم سواء السبيل. نعم، جزاكم الله خير. بارك الله فيك. الله يحفظك. يعني احنا نطلب شيخنا شيء من الإنصاف، لا سيما ونحن في مرحلة من أخطر المراحل التي تمر بها الأمة، ونحن بصدد إعادة بناء أمة. هذه الأمة سرقت ونهبت من حيث ثرواتها ومن حيث هممها ومن حيث شبابها ومن حيث مقوماتها كأمة مستقلة حية حرة، فأعاد الله عز وجل لنا هذه الأمة. فنحن نطلب فقط إنصاف، إنصاف في الأداء، إنصاف في العرض، إنصاف في الطرح، لأن هذا الطرح لن يؤدي بالصورة التي نراها الآن. يعني شيء محزن جدا أن في العقد الذي سلف ونسأل الله ألا يعيده، كان يعني تتبع للشريعة وللسلفية والسلفيين من قوى النظام وبطش بهذه السلفية والسلفيين، ويأتي الآن نرى هذه الحملة المصعورة من وسائل الإعلام التي يسيطر عليها على غالبها إلا ما رحم ربي العلمانيون الذين يقومون بهذه الحملة، ونحن نصرح ولا نحدد أسماء معينة، والاتجاه بهذه الحملة إلى قواعد معينة، منها التشكيك في الشريعة، التشكيك في من يلتزمون بهذه الشريعة، التشكيك في قواعد المجتمع الذي يقوم على هذه الشريعة، ثم الطعن، حتى السخرية بلغ الأمر إلى ذلك، حتى يقول بعضهم أصحاب العقول العفنة، ويقول بعضهم مستهزئا أو متناولا الذات الإلهية العظمى بطريقة لا طريق حتى ولا يرضاها مع بشر مثله. فهذه الطريقة التي نطلب منها الإنصاف قبل أن نتكلم عن أدائهم، نحن نسأل أنفسنا عن أدائنا كمسلمين وكسلفيين. الإنسان الذي يعمل لله عز وجل لا يهمه أن ينصفه الآخرون، ولكن المهم أن يرضي ربه عز وجل سبحانه. ونحن لنا في رسول الله أسوة حسنة صلوات الله وسلامه عليه. قيل عنه شاعر، مجنون، معلم، اتهموه بشتى الاتهامات، ساحر صلوات الله وسلامه عليه، صلى الله عليه وسلم. فصبر على ذلك، لأن الله عز وجل قال له: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، لا يستخفنك الذين لا يوقنون. فاحنا المفروض أن احنا ننهج منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله عز وجل والصبر على الإذاية. يعني ما أريد أن نقابل الإذاية بإذاية، لا، لم يكن هذا منهجه صلوات الله وسلامه عليه. وأنت تعلم أنه حين خرج من الطائف بعد أن ضربوه بالحجارة وأدموه صلوات الله وسلامه عليه أتاه جبريل ومعه ملك الجبال وقال له إن شئت أطبق عليهم الأخشبين، فقال صلى الله عليه وسلم لا، عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يوحده تبارك وتعالى. فالأمر يحتاج إلى سعة صدر وإلى صبر. أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه يقول وجدنا خير عيشنا بالصبر. والله تبارك وتعالى حكى عن لقمان الذي شهد له بالحكمة ولقد آتينا لقمان الحكمة، إذ قال لقمان يقول لابنه وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فالصبر في الحقيقة في غاية الأهمية، والترفق بالآخرين، ونحن على استعداد أن نعذرهم، بل أنا أعذرهم فعلا لأنهم تعرضوا لآلة إعلامية لمدة 30 سنة أوقعتهم في حبائل اليهود، أنا أقولها صراحة، وكل هذا مسطور في الكتاب والسنة. ومن شاء فليراجع صحيح البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب لتتبعن سنن من كان قبلكم. وأورد فيه البخاري حديثين، الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي، الأمة برمتها، بس هذا يحتاج إلى ضبط، لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا شبرا وذراعا ذراعا، شبرا شبرا وذراعا ذراعا. فقيل يا رسول الله كفارس والروم؟ قال فمن؟ والحديث الآخر حديث مشهور عندنا، لكن للأسف نحن نحفظ الأحاديث ولا نتأمله ولا نحولها إلى مسلك عملي. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. فقيل يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال ومن الناس إلا أولئك. حتى لو دخلوا جحر ضب، الضب حيوان كما تعرف في حجم الأرنب ويشبه السحلية، ما الفائدة في دخول جحر الضب؟ هي الفائدة الوحيدة شعور القلب بالسرور، قلب من فعل هذا بالسرور، لأنه يتبع الغرب. يتبع الغرب. هل كل الأمة ستقع في هذا؟ عقد البخاري بابا آخر، باب لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. هذا العنوان الباب لفظ حديث أخرجه الإمام مسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. يبقى إذا لم تكون الأمة كلها سائرة في اتجاه الغرب اليهود والنصارى، وبعض الأمة يسير في اتجاه المشرق، البعض طائفة من الأمة بأسرها، لك أن تتصور ما يمكن أن يقع لهذه الطائفة ولأي واحد طاف في البيت الحرام بالكعبة وهو مزدحم على آخره، لأي واحد يتصور إن لو أن رجلا قرر أن يسير في الاتجاه العكسي للطواف ماذا سيحدث؟ سيفرم. فنحن نفرم، نسأل الله عز وجل أن يهدينا وأن يهدي قومنا وأن يأطرنا على الحق أطرا سبحانه وتعالى. يعني نعي وندرك أنه اتباعا وتأسيا بأسوتنا صلى الله عليه وآله وسلم لابد أن نترفق بأنفسنا ونترفق حتى بمن يحمل عليه. لابد. يا سلام. قل هذه سبيلي، يا سلام، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فأنا لا أطلب من أحد الإنصاف، أنا أدعو له الله عز وجل أن يكون منصفا، وأقول له إن تهجمك علي أنا أسامحك فيه، وأتمنى لك أن يشرح الله عز وجل صدرك للحق، من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، فمن يرد الله أن يهديه في الآية الأخرى يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، كأنما يصعد في السماء. فنسأل الله لنا لهم الهداية. آمين آمين. إذن يعني لو أذنت لي فضيلتك أن نتوجه بنداء، نحن بصدد إعادة بناء مصرنا، وهذا يتطلب منا ولو حد أدنى من الالتقاء بوجهة تصحيح المسار وإعادة البناء لإعادة تحصيل بلدنا مرة أخرى، ولكن بحق وبإنصاف. بإنصاف هذا ما نطلبه، وكل غيور على هذه البلد لابد أن يرتقي على هذا الحد، ومن تخطى ذلك أو تجاوزه فليراجع نفسه. شيخنا، التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم هيقودنا بقى للكلام عنا، لأن إحنا يعني نطلب أن نحاسب أنفسنا قبل أن يحاسبنا غيرنا، وقبل أن نحاسب بين يدي الله جل في علاه. السلفية كمعنى بإيجاز وكمنهج ثم كأهداف. يعني عايز أقول حضرتك معنى السلفية ومنهجها اللي هو بيبان الآن على الأقل من البيان اللي بنسمعه، وأهدافها هي بترمي إلى إيه وبتهدف إلى إيه. السلفية تهدف إلى ضبط الإيقاع في الأرض على منهج الله تبارك وتعالى سبحانه. إن الله عز وجل لما قص علينا قصص الرسل الكرام صلواته وسلامه عليهم أجمعين في سورة الأعراف، قال بعد ذلك: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وإنما صلحت الأرض بالرسالات السماوية التي جاءنا بها رسل الله الكرام صلواته وسلامه عليهم أجمعين. لكن بعض الناس بيتوهم أن الإصلاح في غير منهج الله، وهذا يعني أفسد الناس. هذا الرجل أشر وأفسد الناس، لأنه يدعي بكلامه هذا أنه أعلم من الله. نعم. وأحكم من الله. نعم. الكلام يدل على كده، لما يقول لا الإصلاح في المنهج الفلاني وليس في منهج الرب السماوي، يبقى إذن هذا أعلم من الله وأحكم من الله، والنموذج ده موجود، وربنا سبحانه وتعالى بل ذكره الله عز وجل في ثاني سور القرآن بسورة البقرة: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، خلي بالك من دي، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا أصحاب الياقات المنشاب والكرفتات أو البديونات وما إلى ذلك. لك هذا إيه الشكل ده؟ الشكل ده شكل الرسول صلى الله عليه وسلم، مش شكله. الهيئة دي هيئة الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعدين لماذا تنكر عليه؟ أنت أحببت الغرب فاتبعته في كل صغيرة وكبيرة. نعم. أنا أحببت الرسول عليه الصلاة والسلام فبتبعه في زيه. نعم. زوجتي أحبت أمهات المؤمنين، في واحدة بتحب ماري أنطوانيت وبتعمل تسريحة ماري أنطوانيت، وبقت الطوارئ بقت تسريحة مونيكا، ومعروف مين مونيكا. الله إحنا بنحب زوجاتنا، يحب القدوة لهن أمهات المؤمنين. نعم. لماذا لا تتزين؟ لماذا تنكر علي لباسي أو هيئتي؟ في مرة كنت قد رجعت من الحج وحلق رأسي، حلقت. نعم. فواحد بيبص لي كده، انا عايز اقول انت دماغك مقلوبه، الشعر تحت فقلت له انا يعني اطلقت لحياتي، لان النبي صلى الله عليه وسلم امرني بهذا الحديث، ثابت في الصحيح من حديث ابي هريره من حديث ابن عمر: جزوا الشوارب واعفوا اللحى، ارقوا اللحى، وفروا اللحى. وحلقت لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر، وفي حديث آخر: اللهم ارحم المحلقين. قال المقصرين: قال اللهم اغفر للمحلقين. قال المقصرين: قال اللهم اغفر للمحلقين. قال المقصرين: قال المقصرين. الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. فالإنسان لا يعني لا يسيء أن يتبع منهج الله تبارك وتعالى. فإحنا هدفنا ضبط الإيقاع في الأرض، ضبط حركة الأرض. إحنا كلنا مربوبون لله عز وجل، لا يمكن أن نفعل أبدا شيئا إلا بقدره ومشيئته تبارك وتعالى. فلما يبقى الكون كله يسير في اتجاه، لأن الكون مسخر بتسخير الله عز وجل له، ونحن نريد أن نسير في اتجاه آخر، هذا يجعلنا في شقاء مع الكون الذي نعيش فيه. وربنا سبحانه وتعالى بيمهل ولا يهمل، بيمهل ولا يهمل، شايف المصائب والكوارث التي تتوالى على اليابان. نسأل الله أن يرفع عن جميع البشر هذه المصائب، وأن يهدينا للحق وللجنة. ففي النهاية الهدف الأسمى، الهدف الأسمى للسلفيين ضبط الإقاع، الجنة. نعم. هذا هو الهدف الأسمى. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صلى الله عليه وسلم. هل الرسول أسوة حسنة، قدوة حسنة عند الجميع؟ لا، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثير. سألت رجل من القانونيين، قلت له: سمي لي واحدا من أساطين القانون في فرنسا. فقال لي جي. فضحكت في نفسي، قلت: أترك شريعة ربي الله أكبر وأتبع شريعة دي جي الله أكبر. وما راجع سورة الشعراء يا مولانا، قال: وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فأنا مش عارف يعني المطلوب منا أن نتخلى عن القرآن، أن نتخلى عن السنة، أن نتمرد على الله عز وجل. طيب فضلتك، دي بتفرعنا الحقيقة لأمور في غاية الأهمية. يعني هناخد الفرع الأول اللي يرد الآن، وهو المنهج اللي يجب أن نضبط عليه إيقاع حياتنا. هل هذا يعني أن السلفيين في المرحلة الحالية وفي التحديات التي نواجهها الآن يلزمهم أن يشاركوا في الحياة السياسية بهذا المنهج؟ أنا أريد أن أقول إن لا يفهمنا أحد من كلامي أن الشريعة الإسلامية ستتدخل في جزئيات الحياة، لا، هذا ما عنيته حضرتك. المطلوب أننا في سلوكياتنا لا نتصادم مع شريعتنا. نعم، لكن مش كل جزئيات الحياة، يعني قوانين المرور وقوانين تنظيم الأمانة في الدولة وأمور كثيرة جدا. المهم أن احنا في طريقنا لا نتصادم مع شريعة ربنا عز وجل، هو ده المراد. فإن كان الغير ينكر علينا هذا الأمر، فإحنا نقول له: هل تؤمن بالكتاب بالقرآن؟ نعم. إن كان لا يؤمن بالقرآن، طب هل تؤمن بالله؟ يعني وصلني، رسيني على بر. هل تؤمن بالله عز وجل؟ إن كان لا يؤمن بالله، كلمناه يعني أفيد ما يقرأ في هذا الفصل في الملل والأهواء والنحل لأبي محمد بن حزم الأندلسي رحمه الله. كلمناه ببديهة العقل وبنظر العقل في إثبات الإله تبارك وتعالى عن طريق البديهيات، البديهيات والنظريات. بعد أن يؤمن بالله عز وجل نكلمه في الإيمان بالرسل، وأن الله عز وجل أرسل الرسل فعلا، ونكلمه في الإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. إن كان الأمر كذلك، فأنا في حدود علمي أن الذين سبوا الأنبياء من أهل الرسالات السابقين لليهود بالذات لم يتهموهم بالكذب. النبي لا يمكن أن يكون كذابا بالإجماع. فهذا النبي يقول: أنا جئت برسالة من عند الله فصار رسولا. إذن هذه الرسالة هي مش جاية من واحد صاحبي، من عند الله عز وجل، من الخالق سبحانه. أنا في هذه الحالة لابد أن أفض هذه الرسالة وأن أحرص على قراءتها لأفهم مراد الله عز وجل مني، ثم أسمع وأطيع. العقل لابد أن يقود إلى هذا. لكن من يدعي العقل ويريد منا أن ننحرف عن منهج الله عز وجل، طب وإحنا هنروح فين؟ لم فأين تذهبون؟ مش ده سؤال في القرآن؟ سبحان الله. هنروح فين لما نموت؟ ما هنروح بعد تعب والله تعالى الآيات. يقول النبي عليه الصلاة والسلام خطابا صريحا واضحا: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. بالله يا سيدنا ديجي إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. لكن إحنا أنا اللي بس اللي عايز أركز عليه بالنسبة للتيار السلفي. نعم. يا جماعة ما حدش يعني أناشدكم وأستحلفكم بالله أن لا يتكلم أحد بكلمة أو يعمل أحد عملا هذا ينسحب على جميع التيار السلفي لأن قومنا لا ينصفوننا. فأي واحد يقول كلمة يقول لك شوف السلفيين من لما واحد من عندهم تكلم عن الذات الإلهية ما سمعناهم استنكروا شيئا ولا اتهمناهم بأنهم جميعا كذلك ولا شيء. ساعة الاستفتاء السلفيين وشيوخ السلفيين ونزلوا الناس وبعلوها قضية دينية وما إلى ذلك. طب ده ما كانش موجود الناحية الثانية؟ موجود طبعا. سبحان الله. لكن أنا سبحان الله ما تعرضوا أبدا بالكلام للناحية الأخرى. نعم. ده يدل على أن القلوب فيها شيء تجاه الإسلام. نعم. تجاه الإسلام نفسه. نعم. كل واحد ينتسب للإسلام لابد أن تشوه صورته. لابد أن تشوه صورته. فأنت تقابل هذا بإيه؟ أولا لابد الله عز وجل في الآيات التي نزلت عليه في مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة صلى الله عليه وسلم وهي في سورة هود التي قال فيها عليه الصلاة والسلام شيبتني هود وأخواتها قال فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا الطغيان نعم. إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا تتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. أنا أوصي إخواني جميعا بالصبر. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أغشي عليه والحديث عند أبي يعلى بسند جيد عن أنس وألقي عليه سنة الجزور وهو ساجد والحديث في صحيح مسلم. مش انت لما تشوف الشيخ بتاعك تبقى مثلا بيؤذى عايز تعمل لا ده جاء امر ابو جهل عقبة بن ابي معيط ان يحضر سلى جزور ذبحت بالامس فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعها في ظهره. من اللي بيراقب ابن مسعود روى الحديث يقول لو كانت لي منعة لطرحتها عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن ملوش منع فائف متألم ساكت لكن لا يستطيع أن يفعل شيئا لأنه لا منع له. يا ريت نفهم هذه المواقف. إلى أن جاءت فاطمة رضي الله تعالى فاطمة ابنته وده شيء طبيعي وأهل الجاهلية كان عندهم كان عندهم من الشهامة ما يجعلهم يكفون عن إذاة امرأة جعلت تسبهم وتضع السنة الجزور عن ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهم لا يقولون شيئا. لكن هنا ممكن ده ممكن يتحرشوا بها ممكن يهتكوا عرضها للأسف الشديد. مفيش أي قيم. القيم في هذه الفترة في تلك الفترة الماضية يعني انمحت وعلينا أن نعيد بناء هذه القيم مرة أخرى. هل بناء هذه القيم بالمظاهرات؟ هل بناؤها بالوقفات؟ هل بناؤها بالعنف؟ أنا أتذكر كلمة من الأستاذ الدكتور محمد عبد المنعم القيئي رحمه الله كان يلقي درسا في أصول الفقه بيشرح المستصفى في أصول الفقه في مسجد بمنشية البكري وجه سؤالا قال لو أن أحدا هاجم دينك وسبه تضربه بمطوار تقذفه بحجر يبقى أنت خذلت الإسلام. نعم. لكن بالحجة. فتذكرت كلام أبي محمد بن حزم رحمه الله في مقدمة كتابه العظيم الإحكام في أصول الإحكام عند قوله تعالى ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو النيل إلا كتب لهم به عمل صالح. قال ابن حزم ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا غيظ أغيظ على الكفار والمبطلين من هتك أقوالهم بالحجة الصادعة وقد تغلب العساكر الكبار فالسيف لنا مرة وعلينا أخرى. النبي عليه السلام انتصر في بدر وأصيب في أحد صلوات الله وسلامه عليه ولما سئل أبو سفيان عن الأمر بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام قال الحرب بيننا وبينهم سجاب، فالسيف لنا مرة وعلينا أخرى، وليست الحجة الصحيحة كذلك، بل هي لنا أبدا دامغة لقول مخالفينا أبدا. انت ازاي تبلغ الحجة دي لو واحد جه يضربك وانت تقف تضربه؟ لا لا، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. صلى الله عليه وسلم. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. تصبر على هذه على الشريعة التي وتتقي، يعني تخاف ربك سبحانه وتعالى في هذه الشريعة التي كلفك بها، وتصبر على إذاية هؤلاء، فلا يترتب على إذاياتهم انحراف عن الشريعة، كما قال عز من قائل: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. نعوذ بالله من الخسران. آمين آمين. فإحنا ليس أمامنا أن إلا الصبر وإلا الرحمة والشفقة بالقوم. سيادتك لا تدري الذي يهاجم الشريعة ويهاجم الإسلام إن جاءه ملك الموت خسر جميع قضاياه خسرانا مبينا، وانتقل إلى عذاب لا يمكن الإنسان أن يتصوره. فإحنا علينا أن نتعامل معهم فاصفح الصفح الجميل. بارك الله فيك. أبا عبد الرحمن، يعني النعم من هذا الكلام بأن هناك رسالة للمخالف بأننا يعني لن نتعامل بمثل هذا الأسلوب. لا لا لا لا، أنا أوجه الرسالة أولا للموافق. ما أنا حقول للموافق أيضا أن أن أن يلزم المنهج، وهذا هو الغالب، يعني وهذا هو الغالب، ولكن لابد من من من بيان الحجة. يعني فهمتك. إنما الصبر بمعنى الصبر على الأذى. لكن يا مولانا خلي بال سيادتك، تفضل، برضو حتى في بيان الحجة كل هذا الأمور تحتاج إلى فقه. نعم، اللهم ارزقنا. ألم يقل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، والأثر في صحيح البخاري، نعم، حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ صلى الله عليه وسلم. ما أنت بمحدث قوم حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم. إحنا لابد يبقى عندنا منهج ونعرف إيه اللي يتقال وإمتى يتقال وإيه اللي ما يتقالش. نعم. ما بقاش هجوم قنابل، قنابل طالعة كده من السلفيين. لا، أنا لا أدعي أن هناك قنابل تقذف، لكن أقصد لا نريد هذا. كم أود إن كنا سلفيين حقا أن نسلك مسلك النبي صلى الله عليه وسلم في الصبر على الأذى والتعامل بالرحمة والرفق مع الآخرين حتى يفتح الله عز وجل بيننا وبينهم، وهو خير الفاتحين. سبحانه سبحانه. نعم. أليس هذا هو الغالب على الطائرة يا شيخ؟ بلى، لكن أحيانا بتطلع يعني بيشذ بعض الناس شذوذا، لكن للأسف الشديد أن أقول لهؤلاء فعلكم هذا سيحسب علينا جميعا. نعم. ويحسب على الإسلام. يعني كل واحد من المسلمين، مش من الطائر الإسلامي بس، يعني إيه الطائر الإسلامي مش عارف، احنا المفروض ان احنا ناس مسلمين كلنا، كل واحد من المسلمين يعتبر نفسه على ثغر من ثغور الإسلام، فليحذر أن يؤتى الإسلام من قبله. هم اللي يسمونا الطائر الإسلامي، وبعدين يسمونا الطائر المتطرف، وبعدين الطائر الإرهابي، مش عارف بكره يسمونا إيه. الله المستعان. طيب حضرتك، عودة إلى نفس السؤال في مسألة ممارسة السياسة، وبالتحديد مسألة الأحزاب في المرحلة الحالية، لا سيما وقد نشر عن فضلتك في بعض المواقع على النت أن هناك توجه لتأسيس حزب. لا والله والله والله والله ما أسست ولا عزمت ولا فكرت في أن أؤسس حزبا. وأنا أعتقد أن قوتي مستمد من الله عز وجل أولا، ثم من عدم الانتماء ما شاء الله لأي فصيل من الفصائل ما شاء الله. لكن مثلا في جمعية الدفاع أو رابطة أهل السنة، هذه رابطة علمية، يعني أشياء من هذا القبيل. نعم. لكن أنا لم أؤسس حزبا ولم أفكر وأعلم ربي صدق ما أقول ولم أفكر حتى في أن أؤسس حزبا. هل عدم الجواز ولا لا لا لا لا لا لا, لا, لا, لا, لا هو ده سؤال من لا لا لا كل إنسان يعرف إمكانياته والإنسان يعني عايز أقول إيه بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لكن تأسيس حزب لا شيء فيه من جهة الشرع لا شيء فيه. النبي عليه الصلاة دخل في حلف الفضول وقال في الإسلام كان في حلف الفضول في الجاهلية لنصرة المظلوم وقال في الإسلام لو دعيت إليه لأجبت صلى الله عليه صلوات الله وسلامه عليه. فكن يبقى في تجمع سياسي كيان سياسي. النهاردة الكيانات التصرفات الفردية معلش تنفع في وسط هذه التكتلات. نعم. فشفت حضرتك واحد عامل تكتلات وإعلانات مدفوعة الأجر لم يتكلموا عن هذا كلمة واحدة. سبحان الله. إعلانات مدفوعة الأجر وناس انفاق ملايين ما لم يتكلموا عنه لكن تكلموا عن مين؟ عن الأخ الغلبان اللي طالع بيكلم الناس في قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعدين يجي واحد يقول أنا لو كلمت أحد من الله قال تعالى تعالى ما قالش من 14 قرن. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني إيه تعالى ما قالش؟ يعني الشريعة نسخت. إننا نرجع. أخبرنا عن التاريخ أو التاريخ الأسود اللي نسخت فيه الشريعة شريعة الرب عز وجل ونحن نعلم أن هذه الشريعة لازمة لكل أحد إلى أن يعرف الله الأرض من عليها. سبحان. هذا يقودنا بقى فضلتك إلى مسألة الدين في السياسة والسياسة في الدين أو تسييس الدين وتدين السياسة. ولكن أستاذ حضرتك إن نأخذ اتصال لأن أطلنا على إخواننا. السلام عليكم. السلام عليكم دكتور محمد. السلام عليكم. طيب يبدو أن الاتصال انقطع. فهذه قضية يعني تكلم فيها من تكلم ويعني هي تشمل ألفاظ نحن بحاجة أن نبينها لإخواننا وأخواتنا مدلول هذه الألفاظ والمقصود من ورائها لأن اللفظ يقال بقصد من يدفع بهذا اللفظ. فمسألة أن الناس أدرى بشؤون حياتهم أخذوها عن أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنوا ونسجوا عليها. فمسألة تسييس الدين والله هذه الفكرة مأخوذة عن الروم فهم الذين قالوا دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله. لكن عندنا في دين الإسلام قيصر ليس له شيء كل شيء لله عز وجل سبحانه وتعالى. وقيصر عندنا وهذا هو الحق على البشر كلهم وقيصر عندنا محكوم بشريعة الله عز وجل ومأمور بأن يحكم بها بين الناس وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. فالرسول صلى الله عليه وسلم مش قيصر الرسول صلى الله عليه وسلم لما حلف ألا يأكل عسلا صلى الله عليه وسلم نزل قوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك وما حرموش ما قالش إنه حرام أنا مش هاكله تحرم على نفسك ليه لما تحرم ما أحل الله لك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك سلطة التحريم ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. ثم قل لي ما هو مدلول كلمة السياسة. السياسة دي عبارة عن إيه؟ نعم. مش هي التعامل مع الغير. نعم. التعامل مع الغير ده لم تأتي شريعتنا بتحديد طبيعة العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين وبين المسلمين والمنافقين وبين المسلمين وبعضهم البعض وبين المسلم وزوجه وأولاده وجيرانه ووالديه وأصحابه. كل دي أمور جاءت الشريعة بتنظيمها. وإلا فقل لي ما معنى كلمة سياسة بحيث أن أقول الدين لا ينطبق على هذا الجانب من الحياة والناس أحرار في هذا الجانب. إذا كانت الشريعة نظمت لي كيف أتعامل مع الغير وكيف أتعامل مع إخواني ومجتمعي إذن يعني ما ترك صلى الله عليه وسلم من شيء قال الله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. أما أنه عليه الصلاة والسلام قال ليس عليكم ألا تؤبروا النخل، فلم يؤبروه فجاءت الثمار ضعيفة أو لم تثمر، النخل لم يثمر، فيقول أنتم أعلم بأمور دنياكم. هل هذه العبارة تجعل ناسخة بالشريعة؟ يعني نيجي نقول طيب صلة الأرحام، والله بعد علاقة دنيوية كل واحد بقى هو حر، أرحام دول ممكن يقطعهم ممكن يصلهم، الله هل عسيتم مش دي حرية؟ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصرهم. دي منسوخة، أنتم أعلموا بأمور دين بأمور دنياكم، والله أنا مش عايز، ماليش مزاج، ما بحبوش، دمي مش موافق لما ينفع الكلام ده. طيب ما دي علاقة بين المسلم بين أرحامه، كذلك العلاقة بين المسلم وغير المسلم وبين الدولة الإسلامية والدول الأخرى، دي علاقات نظمتها الشريعة المطهرة. وإلا فإن كان لكلمة سياسة مدلول آخر، أنا في انتظار سماع زمن. بارك الله فيكم، استأذنك في الاتصال ده. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بأبي معاذ. مرحبا بفضيلة الدكتور محمد عبد السلام، بارك الله فيك. وفيك بارك الله فيك. وتحياتي إلى شيخنا المبارك. الله يبارك فيه. لا أسمع، لا أسمع. شيخنا الحبيب، تعلمنا من فضيلتكم ومن سائر علمائنا أن العذر بالجهل أصل من أصول أهل السنة. وأشرطتك في العذر بالجهل موجودة على النت منذ أمر بعيد. نعم. وقد قررت فيها العذر بالجهل. نعم. وتعلمنا أن من ثبت إسلامه بيقين فلا يزول عنه بشك. نعم. وأنه لا يجوز أن ينسب معين إلى تكفير أو تبديع أو تفسيق إلا بعد أن تقام عليه الحجة وتبين له المحج. نعم. وبعد تحقق الشروط وانتفاء الموانع. وأن هناك فارقا بين الحكم المطلق والحكم على المعين. فأرجو من فضلاتكم أن تبين هذا الأمر، لأن البعض قد اختلط عليه هذا الأمر. وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ محمد من الجزائر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا أنا والله أحبكم في الله، أحبك الشيخ عبد السلام، حبك الله الذي احتنى فيه، وأحب أيضا الشيخ محمد عبد المقصود، بارك الله فيه، حبك الله الذي فيك بارك. أولا عندنا طلب للشيخ محمد، إن كان ممكن بارك الله فيه أن يشرح لنا كتابة بداية مجتهد ونهاية مقتصد، نحن في أمس الحاجة إلى الفقه خاصة من الشيخ بارك الله فيه. نحن الآن في المغرب وتقريبا هذه الدروس قليلة جدا علينا، فنحتاج من الشيخ بارك الله فيه إن كان ممكن وإن كان ميسر عليه أن يشرح لنا بداية مجتهد على أي القناة الناس ولا أي قناة، بارك الله فيه. أحسن الله إليك إن شاء الله بإذن الله. طيب بالنسبة لأبي معاذ، سؤال أبي معاذ، هو يقول ان اتصال ثاني معلش عشان السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا ابا عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالكم شيخنا؟ حياك الله ابا عبد الرحمن. والله انا نحبكم بالله، احبك الله اللي احتنى فيه، نحب تراب الشيخ محمد عبد المقصود، الله يكرمه فيك ان شاء الله. والله ربنا يكرمه رب ويكرمه منه كده. امين الله فيك. بس انا بسال بس الشيخ ازاي نتعامل مع الناس، هو دلوقتي بيقول لنا الناس اللي بتاذينا نصبر على أذاهم. ألو؟ أيوة معاك، تفضل يا أخي. بيقول لنا أن الناس اللي بتأذينا وهم بيكلموا عن الإسلام نصبر على أذاهم. الناس اللي هم زي زمان كان عندهم مروءة وعندهم شهامة، واخد بالك، وكان يعرفوا معنى إيه الناس بتصبر ليه، لكن الوقت ما فيش حاجة، ما فيش قيم، ما فيش، لما بتصبر بفكرك ضعيف، بيدوس أكتر وبيزيد أكتر. فإحنا بفضل الله قادرين إن إحنا نقدر نرد على الناس دي ونخليها تسكت. طب ليه نتراجع يعني؟ جزاكم الله خير. طب أنا عايز أستأذن فضيلتك إذا أذنت، سؤال أبي معاذ سؤال يعني ثقيل ويحتاج لبسط في، فهل ممكن نرجئه؟ لا لا لا، نجيب عنه إن شاء الله. طيب لكن نجعله السؤال الأخير. أبو عبد الرحمن، السؤال في صلب الموضوع. أبو عبد الرحمن يقول أنت تقول نصبر عليهم، لماذا لا نرد؟ أنا قلت الصبر على الأذى، لكن هذا لا يمنعنا من هتك الأقوال الباطلة بالحجة الصادعة. هكذا، لذلك أنا قررت وقلت مع إقامة الحجة. أيوة. بارك الله فيك شيخ. حضرتك ذكرت ذلك. لابد من الدعوة إلى الله وبيان الحق نصرة الحق وتزييف الباطل مع الصبر على الأذى. أنا قلت لك، قلت في سياق الكلام أو ردت كلام الدكتور محمد عبد المنعم القيعي، لو واحد هاجم دينك تضربه بمطوة ترميه في حجر يبقى أنت هزمت الإسلام، لكن بالحجة تبين له الدليل على صحة دينك أو صحة موقفك والدليل على بطلان موقفه. هذا ما قلته، يعني الصبر لا لا لا لا لا يشمله السكوت على الباطل، لا لا لا، أنا لم أقصد هذا مطلقا. جزاكم الله خير. في هذا الصدد ما أدخل هذه المداخلة حضرتك، يعني يدعى أو أشيع اليوم أمر معين، وهو أن السلفيين ما هم دول المحل الشاهد اللي بيرجع حسن الله نعمك، أن السلفيين غدا سينظمون تجمع وسينزلون إلى الشوارع وسيضربون المتبرجات وأشياء من هذا القبيل. ف يعني عايزين نري إن إحنا يعني رأي حياتك. أقول أولا ليس هذا إلينا، وأي واحد عنده قدر من العلم يعلم أن هذا الأمر ليس إليه وليس من حقه أن يضرب النساء في الطرقات حتى وإن كنا متبرجات. نعم، فده كلام غريب، إلا أن هذه شائعات كثرت حولنا. وأنا أقول لشعب مصر جميعا، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وإذا حدث أمر كهذا الشائعات دمرت دولا قبل ذلك، والله عز وجل حذر من تناقل هذه الشائعات في كتابه العزيز. راجع سورة النساء، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، من الأمن أو الخوف أذاعوا به، يعني نشروه بين الناس دون أن يتحققوا من صحته أو عدم صحته، نشروا بين الناس على طول. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول. طب الرسول عليه الصلاة والسلام رحل، وإلى أولي الأمر منهم، قال المفسرون الفقهاء لعلمه الذين يستنبطونه منهم، الاستنباط هو الاستخراج، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فهؤلاء الذين يروجون لهذه الشائعات هؤلاء متبعون للشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم بأوضح عبارة حذر من هذا أيضا، قال كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، ده حديث في صحيح مسلم في مقدمة الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وقال عليه الصلاة والسلام، حديث من حديث على ما أذكر من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه في سنن الترمذي، بئس مطية الرجل زعموا، بئس مطية الرجل زعموا، قيل وقال، ده بيتقال كذا، تصدق ده قالوا كذا، لا منفعش، إن الله يكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، والحديث ثابت في الصحيحين. ما شاء الله. فكل دي شائعات، وأنا أقول إن هذه الشائعات لما إذا أتاك إنسان بخبر يبقى لابد أن تتثبت من هذا الخبر إن لم يكن هذا الإنسان عدلا، وأنت تعلم يعني أن العلمانيين ليسوا يتحلون بالعدل معنا ولكنهم يظلموننا ظلما شديدا. يبقى لما يأتيك خبر كهذا قل من أين أتيت بهذا الخبر، هل سمعته بنفسك؟ يقول قيل، يوم يحذر بقى في هذه الحالة. نعم. من أن يأخذ بمثل هذه الأقوال المرسلة التي لا زمام لها ولا خطام. بارك الله فيكم. معنا الأخ عبد الوهاب. السلام عليكم. السلام عليكم أخ عبد الوهاب. تحياتي لفضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد السلام، حياك الله وبارك الله فيك. قبل يد الدكتور وفضيلة الدكتور محمد عبد المقصود، نحن كذلك من فضل الرأس والقدم والله. الله يبارك فيك. تحياتنا إليك، والله إحنا بنتابع حضرتك. الله يرضى عني وعنك يا ابني. تفضل يا اخ عبد الوهاب. متابعين حضرتك افندم. التعاون بين الجماعات الاخوان السلفيه، عاوزين ننشئ رابطه للتعاون بين الجماعات. نعم. الرابطه رابطه العلماء بحيث تحسم المشكله نجد فيها الرد السريع والحل السريع الفوري الملزم للجميع. علماء بقى من جميع النواحي، يعني القلب يستريح وينشرح بهذه الرابطه. نعم والله هناك رابطه بتنشا فعلا للسلفيين. هذه الرابطة إن شاء الله تحقق المرجوة من منشئها بإذن الله تبارك وتعالى إن شاء الله، وأنا مشارك فيها بإذن الله. ربنا ينفع بك ويسددك. معنا أم حبيبة من القاهرة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، إزاي حضرتك يا شيخ؟ حياك الله بارك الله فيك يا أختي. والله أنا شايفة إن الوقت اللي إحنا فيه ده دلوقتي ما ينفعش رجال الدين يتدخلوا في السياسة. أنا شايفة أن دورهم لازم يبقى الأول تقويم شخصية البني آدم المصري الجديد، البني آدم اللي اتولد من جديد ده، عايزين نقوم أخلاقياته وسلوكياته ونزرع فيه المبادئ والقيم عشان يحترمه بعد كده لما رجل الدين يجي يتكلم يحترم كلمته. أنا كبيرة شديدة على رجال الدين اللي هم عمالين النهاردة في الصحف يتناولوهم ويتكلموا عليهم بطريقة مش كويسة، وده عمل وده كبر وده مش عارفة ايه وده عايز منصب وده. الناس دي عندنا ليها قدرها وليها وضعها، فما ينفعش ان احنا كل يوم نقرأ عليهم كلام فظيع كده في الجرائد، ما ينفعش. الناس دي احنا عارفين قدرها ايه كويس جدا، وبقالنا سنين بنسمع لهم وكده، فما ينفعش مجرد ما هم يخشوا يتكلموا في السياسة نسمع الإهانات ونسمع القذف الفظيع اللي بيتقال عليهم دلوقتي. فيعني أنا شايفة أن الدين دلوقتي أو رجال الدين دلوقتي دورهم أن هم زي يعلموا الإنسان تاني زي يبقى عنده مبادئ وقيم وأخلاقيات، إزاي يبقى أمين، إزاي يبقى محترم، إزاي يحترم الغير، هو دوت عشان لما يجي يتكلم رجل الدين بعد كده الناس تقف تسمعه، تقف وهي بتسمعه. فأنا فعلا يعني زعلانة، يعني حزينة وغير كمان على رجال الدين اللي بتتناولهم الصحف دلوقتي لما ظهروا. أنا بحبهم كلهم وبحترمهم كلهم، وحاسة أن كل واحد فيهم أثرنا بشيء وأثقلنا بعلمه. بارك الله فيك. هي السياسة اللي هتعمل فيهم كده. بارك الله فيك وأحسن الله إليك. الأخ علي من السعودية، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا أخ علي. الله يخليك يا شيخ، ايه الاخبار؟ كل خير بفضل الله عز وجل. الله يخليك. الشيخ محمد السلام معي؟ اي نعم، بارك الله فيك. نعم، ايه اخبارك؟ نرحبكم في الله. والله يا شيخ الله يبارك فيك وحبك الله الذي احتنى فيه، تفضل. حياك الله يا دكتور محمد عبد المقصود. بارك الله فيك، الله يحييك، اكرمك الله. اسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بكم وان يدخلكم في عباده الصالحين العلماء المشهود لهم بفضل الله. امين امين. لي يا شيخ ثلاث نقاط. النقطة الأولى، أسألكم بالله، فأنتم علماء مصر وحراس مصر وحراس العقيدة في مصر، أولا تطهير الأزهر من كل أذناب النظام السابق، فيجب تطهير الأزهر لأنه هو أكبر منظمة سنية مشهود لها في العالم. النقطة الثانية، ما صدر عن سيادة المفتي مع احترامنا له بأنه في قضية النقاب حينما أرسلت إليه المحكمة الدستورية العليا لإلغاء القرار الذي صدر بناء على النظام البائد بأن الفتاة لا يرتدين النقاب، فأبدى بأنه بأن النقاب الفتوى القديمة المعروفة التي كانت في ظل النظام السابق. نعم أخي. نعم. النقطة الثالثة، نرجو من مشايخنا أن يوضحوا كل الهفوات التي يقع فيها هؤلاء العلماء، لأنهم ملبسون ويلبسون على الشعب. فالأمة الآن لا تحتاج إلى هذا التلبيس، لأن هؤلاء علماء مشهود لهم ويستغلون مواضعهم في السلطة ويستغلون المواقع التي وضعها فيهم النظام السابق، فيفتون بفتاوى يعني تلبس على الشعب الذي ليس لديه العلم الكافي حتى يرد هذه الشبهات. نسألكم بالله سبحانه وتعالى أن تطالبوا بتطهير الأزهر من هؤلاء أولا، ثانيا أن تردوا على هذه الشبهات حتى لا يختلط الأمر على عامة المسلمين، ثالثا أن تطالبوا بأن يكون هناك منهج في الأزهر تدرس فيه عقيدة الرافضة ويبين فيه عوار هؤلاء، لأن مصر أقسم بالله مقصودة بالمد الرافضي. وأنا في السعودية يا شيخ وبكلمك من المنطقة الشرقية في قلب الشيعة، وأنا ربنا أعلم ذلك. ربنا يحفظ عليها، ربنا يحفظ لها أمنها. جزاك الله خير أخي علي. وهذه الأمور يعني الحقيقة يجب أن نعلم أن هناك مراجعة، والكل إن شاء الله تعالى بيراجع مواقفه وبيراجع حاله. أستاذن فضلتك بالنسبة لكلمة الأخت أم حبيبة، يعني أنا كنت تطرقت المنهج السلفية لأن أعلم أن حضرتك متبني، وهذا الغالب غالب اللي على الساحة من السلفيين متبنيين هذه الفكرة، أن لا مطمع ولا رغبة في دخول في محاور سياسية، ولكن التربية والتأسيس والتوجيه هو الدور الذي يطلع به أهل العلم، وهذا أليس كذلك شيخنا؟ بلى. فإحنا نؤكد لها هذا الكلام يعني من باب أن غيرتها هذه، أنا شاعر في كلامها أن في غيرة. أنا سيد الفاضل بأتكلم، لكن المطلب بتاعها غريب. إحنا لسه عمالين نقول يا جماعة أعطونا مدلولا لكلمة سياسة. كلمة سياسة إن كانت هي فن التعامل مع الغير فهذا محكوم بالشريعة. أستاذ فضلتك هي يمكن بيّنت مطلبها أو فسرت في ثنايا الكلام. خلي بالك بس معك. فقالت الدخول في المناصب وأمثال هذا. الدخول في المناصب بفضل الله عز وجل، من يحيطون بي يعلمون عني جيدا أني لست من رجال المناصب. أنا يعني طبعا الكلام ده مش لا أقوله على، لكن إن شئت أتيتك. أنا بعمل في مركز البحوث الزراعية، ومركز البحوث الزراعية ماشي على نفس النظام بتاع الجامعة، تبادل الأساتذة اللي موجودين في القسم رئاسة القسم. لما جاء الدور علي في رئاسة القسم اعتذرت. الخطاب اللي بيخاطبني بأن أنا أبقى رئيس القسم موجود، وخطاب الاعتذار موجود. ليه؟ أنا لا أطيق أبدا أن أتحمل مسؤولية أكثر من مسؤولية الرعية التي استرعاني الله عز وجل عليها زوجاتي وأولادي. الحمد لله كبروا خلاص وانتهينا. بارك الله فيك. لأن معانا حديث معقل ابن يسار رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فإحنا في هذا الصدد، يعني ما أصل مثل هذه المطالبة قد تحمل معنى الاتهام. والناس هنا في القناة أو في أي قناة دخلتها يعلمون أنني لا لا لا لا أقدم ما أقدمه نظير، لا أدري ولا غير ولا كلمة هذا القبيل. يعني بارك الله فيك. لا يعني أنا ليس من باب الدافع، لا أنا أقول لك يعني مسألة السياسة. نعم. هذه الكلمة لا مدبولة لها. يعني مثلا في يوم من الأيام وزير التربية والتعليم ضبط مدرسة بتحدث التلاميذ عن عذاب القبر، أقام الدنيا ولم يقعدها، وحول كل المنتقبات في المدارس إلى أعمال إدارية، وكانت التهمة أن هذا تغييب للوعي. يعني كون أن أنا أذكر الأولاد بأن في عذاب قبر وفي حساب، ده تغييب للوعي. طبعا مثل هذا الكلام تعرضنا له على طول، جه استدعاء من أمن الدولة: أنت اللي بيخليك تتكلم في السياسة؟ سياسة ده عذاب القبر، والأخبار فيه متواترة، ومعظم الأخبار اللي احنا عارفينها في أول معلومات اللي احنا عارفينها في حياتنا من طريق الأخبار المتواترة. انت عارف ان في دولة اسمها اليابان أصيبت بإعصار، بتسونامي. وعارف ان في المفاعل الذري اللي عندها مش عارف متعرض لإيه وهيعمل كارثة بيئية. الكلام ده انت مشفتوش، لكن نقل إليك نقل التواتر. فكذلك تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك عذابا في القبر، وهذا مذهب أهل السنة خلافا للمعتزلة. دعك من هذا كله، الوزير لم يكن في رأسه مثل هذه الخلافات ولا غيرها، لكن لا يريد الكلام في أمور الآخرة، هذا تغييب للوعي. فلما تتصدى للكلام ده يقول لك السياسة مصلحة البلد. طب مصلحة البلد، بلدك انت لوحدك، بلدي انا كمان، ايه اللي يتنافى مع مصلحة البلد هنا؟ انك انت تقول لا ده شيء مؤكد وموجود، يقول لك لا انت تكلمش في السياسة، انت كده تكلم في السياسة. لا حول ولا قوة. ليه اللي خلى المسألة دي سياسية؟ زي الختان، ويطلع قرار بتجريم الختان. يا جماعة ده الأحاديث، ده أهل العلم، ده كذا ده كذا، محدش على مر العصور جرم الختان، ختان الإناث. أنا ما تهمنيش المسألة كمسألة، لكن بشوف المسلك، المسلك نفسه. تتكلم ممنوع، يبقى أنت بتتكلم في السياسة، أنت بتتكلم في السياسة ومصلحة البلد. فأنا عايز أعرف مدلول لكلمة السياسة دي عشان أعرف حدودي. هو إلا فهمت من الأخت بارك الله فيك يا شيخنا أنها لا تقصد يقينا إن شاء الله اتهاما، وإنما هي تقول أن لنا يعني من كلام، من خلال كلامها، أن المناصب، وأن حددت أن دور العلماء أن يربونا ويهيئونا، وهذا كلام حضرتك لأن مش منهج شخصي. ده كلام شخصي. عام التربية دي دلوقتي أنا عشان أربي واحد، ما هو منهج التربية؟ أبتدي عليه مكتب الطهارة وأداب التخلي وأحكام الوضوء، وملوش دعوه بأي حاجة في الدنيا تانية غير أنه بتعلم الوضوء دلوقتي ولا إيه؟ وده قال البعض، ولا ده لما يجي الموقف، لما يأتي إلى موقف أنا بعلمه منهج، منهج لتلقي الأحكام الشرعية، مش بعلمه مسائل شرعية بحفظ ألف مسألة. لا، ابن رشد رحمه الله في مقدمة بداية المجتهد قال إن الأصولي في فرق بين الأصولي والفقيه الذي يحمل آلاف المسائل. مثل الاثنين كمثل رجل بائع أحذية يحمل فوق رأسه آلاف الأحذية أو مئات الأحذية، وواحد عايز يشتري منه، نزل عامل القفص اللي معاك، قيس الجزمة دي ما تنفعش، لا قيس الجزمة دي ما تنفعش، قيس دي ما تنفعش. شوف عبال ما يلاقي جزمة أو حذاء ينفعه من جهة المقاس والشكل ياخد جهد قد إيه. الأصولي شبهه برجل معه الجلد ومعه أدوات الصناعة. أنت عايز الحذاء شكله إيه ولونه إيه وكلامه يوقع حالا، دب دب خلاص الحذاء موجود. فأنا دلوقتي كي أعلم أو أربي لابد أن أربيهم على منهج تلقي الأحكام الشرعية، إزاي كيف أصيب حكم الله عز وجل في مسألة ما. فلما تعرض لنا مشكلة أقول له لا أنت دلوقتي في كتاب الطهارة، خليك في كتاب الطهارة، إحنا من إيه بنربيك. منفعش طبعا، منفعش. التربية دي المفروض إن هي تربية، التربية على المنهج الإسلامي، إن أنا أعلمه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إلا لو كان القرآن ده تنسخ دي حاجة تانية. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. المنهج يا ابني لما تيجي عايز تشوف الحكم الشرعي في مسألة ما لابد أن تجمع الأدلة التي وردت في هذه المسألة وتنظر في أقوال أهل العلم. ده احنا في بحث العلم بنعمل كده. نعم. يعني أنا مثلا ما جيت في دراسة الماجستير أو الدكتوراه، أنت عايز تدرس موضوع معين تدخل المكتبة تشوف الشغل اللي اتعمل على هذا الموضوع حواليه لمدة 15 سنة فاتت، تقعد في المكتبة تجمع مراجع وبعد كده تشوف أنت هتمشي إزاي، يعني تجمع فهم العلماء ماذا قالوا، هل هذه المسألة مجمل عليها أم مختلف فيها، وإن كان وإن كانت مسألة مختلفة فيها هل يسير الإنسان على هوا في اختيار أي الأقوال، أي قول من الأقوال، والشريعة جاءت لإخراج النفس عن دعاية الهوى أم ماذا يفعل؟ هي دي النقاط اللي المفروض إن يربى الإنسان عليها بحيث إن يبقى عنده التوازن في إيه؟ في العقل. أنا مش عارف. إذن يعني ما خرجش عن سؤالها، قد يكون هو المقصد بذلك، والله تعالى أعلم. أبلغوني أن لم يتبقى لنا إلا 3 دقائق، كأن الوقت طار من بين أيدينا ما أدري. بقي معنا سؤال العذر بالجهل، لكن هناك وهناك يعني نقاط. هو بس مع سؤال العذر بالجهل كنت أود أن نبين معنى المدنية التي ترمى على أسماء الكثير الآن، ولكن حضرتك بالخير بقى لأني أظن مش هيكفي الوقت للمسألتين. لا مش هيكفي طبعا. وإحنا نحترم السائل اللي دفع. دفع موضوع مهم طبعا اللي سأله. أنا أقول باختصار شديد أن الله عز وجل لا يؤاخذ إنسانا على أي أمر جهله في شريعته حتى تبلغه الحجة الرسالية. خلص الوقت. طيب خلاص. المرة القادمة إن شاء الله نحن الله عز وجل. إن شاء الله أنا أسجلها برضه علشان تبقى موجودة عندنا، لأن الأمر محتاج فعلا للاستكمال، لأن إحنا دخلنا حضرتك في قضية الشريعة وأنها منهج لكل سبيل الإنسان في هذه الحياة، ولا يمنع ذلك من أن هناك جزئيات متروكة للإنسان ينظمها لنفسه، كما ذكرت حياتك قوانين مرور حديث معاف. قال بما تقضي، قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد، قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد، قال أجتهد رأيي ولا أهله. أنا عارف إن الحديث إسناده ضعيف، لكن الفقهاء راجع إعلام الموقعين لابن القيم يشوف أي الإيه. يعني إذن أنا عايز أقول إن المسألة متصورة. المسألة متصورة. ما فيش في الكتاب وما فيش في السنة، يبقى أجتهد رأيي ولا أهله. اللي غير متصور إن أقول إن أنا ممكن أقول زي ما قال البعض إن الشريعة متعلقة بأمور الدين، وفي حاجة تانية العبادات يعني. وفي حاجة تانية ما الشريعة مش متعلقة بها. كيف ذلك؟ أمور التعاملات، الأموال، التعامل بالمال ده ما كيف تضبط؟ كيف لا يقع الإنسان في ربا؟ هذه أمور أنا أرى يعني بعد إذن أحيانا بيقالها مثل هذا الكلام طلبا لشيء، يعني قائل هذا الكلام ما دام من علماء الدين غالبا لا يكون مقتنعا بما يقول للأسف. سبحان الشيء. الله سبحان الله، هذا مش اجتهاد، ليس اجتهادا. بارك الله فيك. الأمر يحتاج إلى تكملة لا شك، لأنها أبواب في غاية الأهمية، ويعني لا أملك في نهاية هذا اللقاء الذي أسأل الله جل في علاه أن يجعله لقاء مباركا نافعا لنا جميعا، أن نوجه رسالة إلى الجميع أننا يلزمنا الآن أن ندفع لبناء هذه البلد التي ردت إلينا، يلزمنا أن ندفع وأن يعني نتعامل بشيء من الإنصاف. وإحنا بينا ما حضنا عليه شرعنا الحنيف، وهذا المسلك وهذا المنهج كما ذكر الشيخ حفظه الله تعالى هو مسلكنا. ويعني أوجه الانتباه إلى كلمات سمعتها اليوم من المتحدث الرسمي للمجلس العسكري حول التعديلات وحول القرارات الجديدة والأحوال، ونداء منه ألا نعطي فرصة لفلول النظام السالف أن يفسد علينا هذا الأمر. هذه رسالة لابد أن نعيها جميعا ونتمعن في كل لفظة منها، لأن هذه مسؤولية علينا جميعا. أيها الأحباب، لا أملك في نهاية هذا اللقاء المبارك إلا أن أشكر شيخنا المبارك حفظه الله تعالى أبا عبد الرحمن فضيلة الشيخ محمد بن عبد المقصود على هذا البيان الممتع الواضح الجلي إن شاء الله تعالى. ثم أشكركم جميعا على حسن الاستماع والمتابعة، وأسأل الله جل في علاه أن يجمعنا دائما على طاعته في هذه الحياة وفي الآخرة في جنات النعيم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى أن نلقاكم مرة أخرى على خير وطاعة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح